What's up, الله يا عم. وإذا نزل الشهر الله اللهم صل على النبي. الله يا سيدي الله

مولانا. الله عليك يا سيدي. اللهم صل على النبي. الله يسلمك يا عم. مش تعليم الله في النعيم. الله. السلام. ما سرهاش. الله. حنين يا حاج يا رب يا قادر يا رب. Oh! الله يا سيدي الله. Mm-hmm. الله عليك. Thank you.

عليك. Thank you. يكرمك يا مولانا، الله يكرمك. الله يكرمك. بارك الله فيك. بارك عليك. بارك الله فيك يا مولانا. الله الله الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب الله يكرمك ويديك الصحة. الله عليك.